تبوري شغل لا صافي لا صافي فهمت حيدي نظرك حيدي ديري دكلاوشك وغمض عينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، واحدا أحدا فردا صمدا، ما اتخذت صاحبة ولا ولدا. نسألك ربنا في هذا المكان وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن تصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، نسمعها لكل إنسي ولكل جني كيفما كان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. فندعو الله جل وعلا وهو الله لا إله إلا هو، لا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا نشرك بالله حجرا ولا وبرا ولا شيطانا ولا ساحرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأولئك هم المفلحون. الله أكبر من كل شيطان، شيطان سكن، بسحره سكن، بأسحاره سكن، شيطان أسود سكن، شيطان أسود سكن، شيطان أسود سكن، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لا إله إلا الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بسم الله يبطل كل سحر صنعوه بالآثر والصور ظلما بالآثر والصور ظلما شيطانه كلب أسود أرسلوه ظلما سكن ظلما بالصور ظلما بالآثر ظلما للداء ظلما للأمراض ظلما لتعطيل العمل والمال ظلما حسدا على المال ظلما حسدا على السفر ظلما حسدا على الزوج ظلما حسدا على الأبناء ظلما حسدا على الجمال ظلما حسدا على البيت ظلما شيطان أسود أسكنوه لتعطيل كل شيء ظلما لتعطيل كل شيء شيطان أسود بالداء أسود بالفراق أسود بمحق المال أسود بالحوادث أسود شيطان جلاه الله جلاك الله جل وعلا أيها الظالم العدو جئت بآثار جئت بصور جئت للداء بأسحار عظيمة في بدنها وهي لا تعلم سكنت فبدأت بماذا بدأت بالداء وبالمرض وبضيق الصدر والبعد عن الطاعة والعبادة ثم ترتقي إلى تعطيل العمل والمال ثم بعد ذلك إلى القاسمة والقاضية في مشاكل مع الزوج والفراق والطلاق ثم الهم والأحزان ثم ضيق الصدر ثم الاكتئاب وهذا تدرج شيطاني أسود أقول لك لما قد تكون نعمة حب الله بها نورا وخيرا لوالد ووالدة وإخوة أخوات فلا بد أن يصيب الداء في مقتل أليم رمية عظيمة حتى تكون تلك النافذة وذلك الثقب والشعاع الذي فيه هو خير لا بد أن يرمى بسيف وبسهم عظيم حسدا من عند أنفسهم بسم الله يعذب كل شيطان سكن حسدا. بسم الله يعذب كل شيطان سكن حسدا. يعذب كل شيطان سكن حسدا. يعذب كل شيطان سكن حسدا. يعذب كل شيطان سكن حسدا. يعذب كل شيطان سكن حسدا. يعذب كل شيطان سكن حسدا. يعذب كل شيطان سكن حسدا. يعذب يعذب يعذب كل شيطان. يعذب شيطان أسود. يعذب شيطان أسود. يعذب شيطان أسود. يعذب شيطان أسود. يعذب سكن حسدا. شيطان أسود. شيطان أسود. شيطان أسود سكن حسدا. شيطان أسود سكن حسدا. شيطان في العقل شيطان. في العقل شيطان. في القلب شيطان. في العقل شيطان. في القلب شيطان. شيطان بسحر عظيم. شيطان بسحر عظيم. بالصور عظيم. بالعقد عظيم. بالذبح والدم. بالذبح والدم. بالذبح والدم. بالذبح والدم عظيم. في القبور عظيم. في المقابر عظيم. في القبور عظيم. في المقابر. في القبور. في المقابر. في القبور. في المقابر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. بسحر عظيم. بسحر عظيم. في الأبواب. في الأبواب. في الأعتاب. في الأبواب. في الأعتاب. الله أكبر من كل شيطان يهودي. شيطان يهودي. شيطان يهودي. شيطان يهودي. بسحر اليهود يهودي. شيطان يهودي. بسحر اليهود يهودي. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان يهودي. بسحر اليهود. بسحر اليهود. بسحر اليهود. بسحر اليهود يهودي. شيطان يهودي. شيطان يهودي. شيطان يهودي. بسحر اليهود يهودي. بأسحار اليهود. بأسحار اليهود. بأسحار اليهود يهودي. وأوحينا إلى موسى. وأوحينا إلى موسى.

ابني أضيب شيطان شيطان شيطان في البطن أوي خادم خادم خادمه في البطن أوي شيطان شيطان شيطانه في البطن أوي خادم خادم خادم خادم خادم في البطن أوي شيطان شيطان في الرحم أوي في الرحم أوي في الأوراد في الأوراد في الأوراد أوي شيطان بالمأكل شيطان بالمشروب شيطان بالمخطى شيطان بالمأكل شيطان بالمشروب شيطان بالمخطى بالمدفون والمخطى بالمخطى بالمخطى بالمخطى بالمأكول والمشروب والمخطى بالمأكول والمشروب والمخطى أثر في الأقدام مخطى أثر في الأقدام مخطى أثر في الأقدام في الأقدام في العمل والأقدام في الكسب والأقدام في المال والأقدام مخطى مخطى في الولوج مخطى في الخروج مخطى في البيوت مخطى في المناسبات مخطى سحر مرشوش مخطى في الآتاب مخطى في الأبواب مخطى في الطرقات مخطى مخطى مخطى عند الأقارب مخطى عند القريبات مخطى من الأقارب مخطى من القريبات مخطى مخطى مخطى شيطانه في الأقدام شيطانه في الأقدام خادمه في الأقدام في الأبواب في الأبواب في الأبواب والأقدام في الأبواب والأقدام بسحر عظيم مخطى مخطى مخطى مخطى مخطى مخطى بالنجاسات مخطى بالدماء مخطى بالنجاسات مخطى بالدماء مخطى بالنجاسات مخطى بالدماء مخطى بالنجاسات مخطى بالدماء مخطى بالنجاسات مخطى مخطى بالدماء مخطى بالنجاسات مخطى بالدماء مخطى بالطلاسم مخطى بالعقد مخطى مخطى مخطى مخطى في الأبواب مخطى في الآتاب مخطى في الطرقات مخطى في الجنبات مخطى شيطان بالمخطى بالمرشوش والمخطى شيطان بالمخطى بالمرشوش والمخطى سحر في اليهود مخطى باليهود يهود يهود يهود يهود في الأقدام يهود يهود يهود في الرحم يهود يهود في الأقدام يهود يهود في الرحم يهود يهود في الأقدام يهود يهود يهود في الرحم يهود يهود في الأقدام يهود يهود في الرحم يهود يهود في الأقدام يهود في الرحم يهود في الأقدام يهود في الرحم يهود في الأقدام يهود في الرحم يهود في الأقدام في الأقدام في الأقدام يهودية يهودية يهودية شيطان يهودية شيطان يهودية شيطان يهودية شيطان يهودية شيطان يهودية شيطان يهودية جنية يهودية جنية يهودية شيطان يهودية جنية يهودية شيطان يهودية جنية يهودية بسحر مرشوش ومخطى بأسحار عظيمة بأسحار قديمة بأسحار عظيمة بأسحار قديمة لتعطيل كل شيء وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن صدق في صدق في صدق في صدق يا عظيم في الرحيم في الرحيم في الرحيم في الرحيم عظيم في بدن في بدن في بدن في بدن في بدن عظيم في صدق في صدق في صدق في صدق عظيم في الرحيم في الرحيم في الرحيم عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية جلاله الله حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم جلاله الله حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية حية حية بسحر عظيم حية سامة جلاله الله حي سامة جلاله الله حي سامة جلاله الله حي سامة جلاله الله بسحر عظيم سكرت بسحر عظيم ولهذا الألم لا يفرقها في الرأس والشيطان الحي السام جحوها في الراس ولهذا يصعب اخراجها وهي في الراس لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا إليه لولوا إليه وهم يجمحون لولوا إليه لولوا إليه لولوا إليه وهم يجمحون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حي حية حية في الرأس حية حية بالحسد حية حية بالأسحار حية حية سوداء سامة حية سوداء سامة حية سوداء سامة في الرأس حية في الرأس حية في الرأس حية في الرأس حية في الرأس حية في الرأس حية حية حية حية حية في الرأس حية سوداء في الرأس حية سوداء حية سوداء بسم الله تعذب في الرأس تعذب بسم الله تعذب في الرأس تعذب بسم الله تعذب في الرأس تعذب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تعذب حية حية حية حية حية بسم الله تعذب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تعذب حي سامة كافرة حي سامة كافرة حي سامة في الصلاة وسوسة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة وسوسة حي حي حي سامة كافرة يهودية كافرة يهودية كافرة شيطانة شيطانة شيطانة يهودية يهودية شيطانة شيطانة مسيحية شيطانة شيطانة حي حي حي حي حي حي حي حي حي شيطانة شيطانة مسيحية مسيحية شيطانة شيطانة شيطانة شيطانة شيطانة شيطانة شيطانة في الرأس شيطانة مع الزوج شيطانة مع الأبناء شيطانة في الجمال شيطانة في العمل شيطانة في المال شيطانة في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن شيطانة شيطانة شيطانة وسوست كثيرة شيطانة حية حية سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بأسحار ودم بأسحار ودم بأسحار ودم بأسحار ودم بدم بدم بدم بالذبح ودم بالذبح ودم بالذبح ودم بالذبح ودم حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا سام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام حيا حيا شيطان سام سكنت حيا شيطان سكنت حيا شيطان سكنت حيا شيطان إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زالق فيدمغه فإذا هو زالق فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زالق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحب كل حية سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة حي سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تخطى تخطى تخطى حي سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة حي سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة حي سوداء ظالمة في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين حي سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين حي سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الجبهة والناصية في الناصية في الناصية في الجبهة والناصية في الناصية في الناصية في الناصية حي سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة حي سوداء ظالمة حي شيطان ظالمة حي سوداء يا سوداء ظالمة حي سوداء حي سوداء حي سوداء ظالمة في الجبهة حي سوداء ظالمة في الناصية حي سوداء ظالمة في الجبهة حي سوداء ظالمة في الناصية حي سوداء ظالمة في العقل حي سوداء ظالمة في العينين حي سوداء ظالمة في العينين حي سوداء ظالمة في الصدر حيا على القلب حيا في البطن حيا في الرحم حيا على المدايض حيا في العورات حيا في الأيدي حيا في الأقدام حيا حيا سوداء ظالمة حيا سوداء ظالمة بحسد عظيم حيا سوداء ظالمة بسحر عظيم حي سوداء ظالمة بحسد عظيم حي سوداء ظالمة بسحر عظيم حي سوداء ظالمة بحسد عظيم حي سوداء ظالمة بسحر عظيم حي سوداء ظالمة حي حي سكنت ظلمة حي حي سحرت ظلمة حي حي أمرضت ظلمة حي حي محقت المال ظلمة حي حي

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. اسمع يا حي، توب إلى الله عز وجل، توب إلى الله. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شو عم المرشوش عندك المأكول كتزيري فيه حتى هو فهمتي الأفعى كتزيري فيها الشيطان كتزيري فيه خطر تكون هي الشيطان والشيطان هي تكون شيطانة يلا هي شوف دابا ملي عندك مشكلة التنفس ما غاديش نورك عليك بزاف ولكن هادشي اختيار كنشوف انت غتسافري انت بعدا هنا جمعة الجمعة الجاية يعني عندك سيمانة يعني الجمعة الجاية طيب خير يلا هي غمض عينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

حسدا شيطان في الجمال شيطان في القواد شيطان في الجمال شيطان في القواد شيطان سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان بسحر قديم في الآباء قديم في الأمهات قديم في الأبناء قديم يبطل كل حسد عظيم في الآباء والأبناء قديم في الأمهات والبنات قديم في الآباء والأبناء قديم في الأمهات والبنات قديم في الآباء والأبناء قديم في الأمهات والبنات قديم يبطل كل حسد حسد حسد في الأبناء حسد حسد حسد في البنات حسد يبطل كل حسد عظيم جان سكن حسدا من قديم شيطان سكن حسدا من قديم في البيت حسدا في الأبدان حسدا في البيت حسدا في الأبدان حسدا شيطان شوه الجبال شوه الأقدام شوه القواب شيطان في النظر شيطان في البصر شيطان في العينين شيطان شيطان في البطن شيطان في الرحم شيطان في الخصر شيطان شيطان في القلب شيطان في الأنفاس شيطان أمرض النفس أمرض النفس ضيق النفس أمرض النفس ضيق النفس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الصدر والأنفاس شيطان في الصدر والأنفاس شيطان في الصدر والأنفاس في الحجرة والأنفاس في القصبة والأنفاس في الرئة والأنفاس شيطان شيطان شيطان من الصغر سكن شيطان من الصغر سكنت شيطان من الصغر سكن شيطان من الصغر سكنت شيطان من الصغر سكن شيطان من الصغر سكنت في الرئة سكنت في الأنفاس سكنت في الصدر سكنت في الحجرة سكنت سكنت في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء في الأنفاس في الأنفاس في الأنفاس شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الأنفاس في الأنفاس في الأنفاس أمرض أمرض أمرض أمرض أمرض في الأنفاس في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس في الزفير أنفاس في الزفير أنفاس في الشهيق أنفاس أنفاس أنفاس في الجد في الجد في الجد في الجد شيطان شيطان شيطان شيطان في الأنفاس في الأنفاس في الأنفاس في الصوت في الصوت في الصوت في الصوت شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الأنفاس في الأنفاس في الأنفاس في الأنفاس في الرئة والأنفاس في الرئة والأنفاس ضيق الأنفاس ضيق الأنفاس ضيق الأنفاس أمرض الأنفاس حبس الأنفاس أمرض الأنفاس ضيق الأنفاس حبس الأنفاس شيطان شيطان شيطان شيطان نصرف نصرف نصرف سحر نصرف سحر نصرف حسد نصرف سحر نصرف حسد نصرف سحر نصرف حسد نصرف سحر نصرف لا رئة لا دقة ولا شيء جن يسكن الرئة يسكن الصدر يسكن الأنفاس منذ كان عمرها كم سنة سنتين شحال شحال سبع سنين ثمان سنين أيوة منذ كان صغيرة إلى الآن هي تعمل ها من أجل النفس جلاله الله إذا العلل القديمة وأخرى جديدة فاجتمعت شوهوا خصرها فخذها وشوهوا ضيقوا أنفاسها إيه لا عندكم سكن يا ابن الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان من الصغر سكن من الصغر سكن شيطان شيطان شيطان من الصغر سكن شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان من الصغر سكن شيطان من الصغر سكن شيطان في الصغر سكن في الصغر سكن شيطان شيطان في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الصور في الأنفاس في الأنفاس في الأنفاس ضيق الأنفاس حبس الأنفاس ضيق الأنفاس عمرو بن عفاف شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وفي الكبر أمرضات في الصغر أمرضات وفي الكبر أمرضات أمرضات أمرضات في الجمال والأنفاس في الجمال والأنفاس في الجمال في الجمال في الأقدام في الأقدام في الأقدام في صور في صور في الأنفاس في الأنفاس شيطان بالمغشوش للقديم شيطان بالنظرات للقديم شيطان بالنظرات بالنظرات بالنظرات بالنظرات في جمال السبب في جمال السبب في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال السبب في قوام السبب شيطان سكنت شيطان سكنت شيطان سكنت سكنت سكنت شيطان سكنت شيطان سكن جلّ الله جلّ الله جلّ الله سعيني يا شيطان العين والحسد والنظرات منذ الصغر منذ كان عمره سبع سنوات صح لا سبع سنوات منذ كان عمره سبع سنوات وهي الآن إلى الآن في ضيق التنفس في ضيق التنفس والأمر ليس طبيا وجلاه الله الآن حينما أكدنا عليه تضطرب وترتعد خادمته صاحبته المسببة التي تسببت فيه كتسمعون الله سبع سنوات بدأ يظهر الجمال والقوام ترتعد بدأ يظهر الجمال والقوام فسكنتي فأعذبت وأمرت والآن في زواج وتقدم عمر تشويه آخر للجمال وأذية أخرى في الرأس اسمعي اسمعي توبي يا الله أوقفي ضيق النفس وضيق التنفس وضيق الأنفاس من الآن بإذن الله تعالى أوقفي الألم الذي في القدم الذي في الخصر الذي على السوءة والعورة أوقفيه طاعة لله أوقفي كل ألم في الرأس طاعة لله أسلمي تسلمي أوقفي العين والحسد والسحر طاعة لله جل وعلا وإلا عذبت إليكم جميعا معشر الجن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أظهروا خيرا من اليوم بإذن الله أوقفوا ضيق النفس وضيق التنفس طاعة لله أوقفوا ألم الرأس طاعة لله أوقفوا العشق الحرام والحسد والظلم والأسحار طاعة لله عز وجل معشر الجن رجال ونساء صغارا وكبارا أنذرتكم النار في الرأس أنذرتكم النار في كل جارحة من جوارحها أنذرتكم النار أنذرتكم الحرق والنار أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.